أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. نستكمل ما شرعنا فيه من مدارسة قصة موسى وفرعون، وإلقاء الضوء على الفوائد والعبر الواقعية من خلال هذه السورة وخلال هذه القصة. وكنا قد توقفنا عند مشهد بدء الوحي بالنسبة لسيدنا موسى، لما آنس سيدنا موسى من جانب الطور نارا وذهب تلقاء هذه النار، وهنا كلمه ربه تبارك وتعالى وعرفه به. كلمنا عن هذا المعنى وتوقفنا عند الآيتين العظيمتين اللتين من الله عز وجل بهما على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى أيد موسى في أول الأمر بآيتين، الآية الأولى العصا، والآية الثانية آية اليد. قال الله جل وعلا: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. دي الآية اللي في سورة طه. في سورة النمل احنا قلنا ان هما في ثلاث مواضع، المشهد ده مشهد بدء الوحي صيقة في القرآن، في ثلاث مواضع في القرآن، في سورة القصص وفي سورة طه وفي سورة النمل. في سورة النمل قال: وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. في سورة القصص: وأن ألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. احنا بنهتم قوي واحنا بندرس السورة ان احنا نتدبر القرآن. المشهد واحد والقرآن بيعبر بعدة عبارات مختلفة عن نفس الموضع، عشان كده بنيجي نتوقف. طيب، هو في آيتين في سورة النمل وفي سورة القصص كأنها جان، في سورة طه فألقاها فإذا هي حية تسعى، ولما حيذهب إلى فرعون حيعبر القرآن بتعبير تاني بأنها إيه؟ ثعبان مبين. فثلاث حاجات: لما حيلقي العصا، الأولانية لما كان في بدء الوحي القرآن قال إما أنها حية تسعى، والتانية كأنها جان. المفسرون غالبهم يقول جان أي حية صغيرة، مش الجن بمعنى اللي احنا متبادر إليه بخلاف الإنس. تقروا في كتب التفسير يقول لك إيه؟ الجان أي الحيات الصغيرة، ويرد ذلك في لغة العرب إن هم كانوا يطلقوا على الحية الصغيرة ثعبان الصغير بيقولوا عليه جان، فقال لك كأنها جان يبقى متفقة مع الموضوع. الآية في سورة طه قالت حية، وآية النمل وآية القصص قالت جان، فحية بس فصلت إنها حية صغيرة. لكن الكلام ده محل نظر. ليه محل نظر؟ لأن عادة استخدام القرآن للفظ الجان بالمعنى المتعارف عليه اللي هو بخلاف الإنس، هذا الخلق من خلق الله عز وجل. طيب ليه قال فألقاها فإذا هي حية تسعى وهنا قال جان؟ ولاحظوا لما قال جان قال بعديها إن سيدنا موسى كان رد فعله إيه؟ ولا مدبرا ولم يعقب. قالوا كل ذلك حدث، ما فيش تعارض ما بين الأمور. هو لما ألقاها القرآن بيحكي عن رد الفعل النفسي لسيدنا موسى، خاف جدا، لقاها حية تسعى وعمل في حركتها كأنها جان. طب هو ينفع يقول كأنها جان؟ هو سيدنا موسى يعرف الجن؟ بمعنى ايه يعني الجن ده مش غيب؟ قال لك ماشي. طب هو ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن شجرة الزقوم قال ايه؟ طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طب واحنا نعرف رؤوس الشياطين؟ احنا عارفين ده ايه الجمجمة امه، مش عارفين ده رؤوس الشياطين؟ لا مش كده. امال ايه؟ احنا لما نيجي نشبه شيء بالجن دلالة على ما فيه من خوف. رؤوس الشياطين يعني شكله صعب جدا، احنا متصورين ان شكل الجن ده بالنسبة لنا مخيف. فنفس الحال كأنها جان لقاها بتلعب كده قدامه، فشعوره النفسي زي شعور واحد طلع له شطار فخاف، ولذلك ولا مدبرا جري ولم يعقب. تمام، هذا في رد فعله النفسي. ده هيهمنا جدا في قصة انتقال موسى. أنا قلت لكم الكلام ده قبل كده، ان سيدنا موسى في البداية قد ايه القرآن وصف شدة خوفه، وقد ايه حيوصل في نهاية الامر الى ان هو يقول لهم كلا ان معي ربي سيهدين. الايمان بيعمل ايه؟ ففي اول امر كان الامر مخيف جدا. انت حط نفسك في المشهد، الدنيا ليل، برد جدا، رايح لتلقاء النار دي، مش عارف ايه اللي هيحصل. سمع صوت بيناديه وبيقول له اني انا ربك فاخلع عليك، انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، انني انا الله لا اله الا انا. انت عايز سيدنا موسى يبقى عامل ازاي؟ وبعد كده كلمه، وسيدنا موسى شعر بشيء من الانس، وعشان كده قلت لكم قال لما قال له ايه اللي في ايدك قال هي عصاي. انت عارف لما تبتدي بقى ايه، انت خايف جدا، وبعدين بدات تتزن شويه فبدات تتكلم كده عشان تاخد شيء من الانس ان الموضوع مش مخيف ولا حاجه، وبدات تتكلم وتزود في الكلام كمان، بدل ما تقول عصايه قلت هي عصاي. ربنا ما قالوش بتعمل بيها ايه، قال له هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي. وبعدين لما حس ان هو طول قال له ايه، ولي فيها مآرب اخرى. لم يطلب منه الله ذلك، لكن قالوا كان يؤنس نفسه، يعني بيأمن نفسه كده. ومعدين حس بحلاوة المناجاة، حس بحلاوة القرب، حس بحلاوة سماع كلام الله له. وكلم الله موسى تكليما، فلما كان كذلك قال ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها. فألقاها فإذا هي حية تسعى. بطبيعة الحال هيعمل إيه لو طلع لك تعبان؟ رد الفعل الطبيعي جري. واتقاها بيده، تقاها بيده، بدأ ايه يعني يعمل بايديه كده عشان ما تنطش عليه، ما تلدغوش الحية. لما لقاها حية ولقاها بتتحرك امامه رد الفعل النفسي، هذا ما يسميه العلماء بالخوف الجبلي. والخوف نوعان، خوف جبلي فطري. يا جماعة في اسد طلع من جنينة الحيوانات وبيجري في الشوارع دلوقتي، واحتمال يخش علينا الجامع دلوقتي، ايه رأيكم؟ هتثبتوا لغاية اخر لحظة؟ ده اسمه خوف جبلي، ده لا ملامة فيه، مفيش كلام فيه ده. انما في خوف تاني اللي هو بنسميه الخوف الشركي. ايه الخوف الشركي؟ تروح لواحد يقول لك ايه، خد بالك الجن عامل لك ومسوي لك، ماشي، واحد دجال يعني، فيجي يعني تعمل كده، فتبقى انت قاعد بقى ايه مرعوب، معمول لي عمل، الجن هيسوي لي دلوقتي، الجن هيطلع لي مش عارف ايه، الجن هيخليني مثلا واحد عريس، لا كده مش هدخل بزوجتي، كده هيحصل مشكله. فطول الوقت خايف من الجن وخايف من فعل السحره اكثر من الله عز وجل. يا عم ولا تخاف، يعني الواحد ما يخافش من الكلام ده؟ لا، شوف الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. شوف الناس عاملين لك مشكله كبيره، والناس دبروا لك مكيدة كبيرة، تعمل ايه؟ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. خلاص يبقى الامر ايه؟ خلاص انت فوض الامر الى الله عز وجل، ولا يستطيع شيء. ان اجتمعوا على ان يضروك بشيء، اعمل زي ما ربنا حكى عن انبيائه ورسله، قالوا ايه؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يلا يا جماعة اللي عايز يعمل حاجة يعملها، أي حاجة أعلى مفخيرة، فكيدوني جميعا، يلا حطوا أكبر مؤامرة في الدنيا اللي محدش يقدر عليها، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون وتستناش دلوقتي حالا. إني توكلت على الله ربي وربكم. بصوا اليقين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فلو أنت عادت تحسبها بموازين البشر مش هتعيش. ليه؟ جبت عربية جديدة، خدت عين العربية على أول طلعة خبط، ينهر أبيض حصل لي مشكلة. أنا قلت من الأول خالص أنا محسود طول عمري وكل ذي نعمة محسود، النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم. مش هتعيش، مش هتعيش خالص. أي حاجة هتعملها هتقعد تفسرها كده، إن الناس مديك عين، إن في واحد سحر لك، إن في عمل معمول لك، إن ممسوس بمس الجن. وما اللي عمل إيه في القصص دي كلها؟ خد بالتحصين الشرعي وخلصت المسألة. هو ده الخوف اللي احنا بنحذر منه، اللي هو بنسميه الخوف الشركي، انه بيخاف بطريقة لا يليق ذلك الا بالله. ان ده يبقى مصدر الخوف بقى الحقيقي، ان انا خايف من ربنا سبحانه وتعالى. اعظم قدره، قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يبقى ده المعنى. يبقى سيدنا موسى رد الفعل ده رد فعل طبيعي جدا. قال ولا مدبرا ولم يعقب، قال يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. أدي أول تثبيت، ما تعملش كده، ما تخافش لأني معك. والتانية قال له إيه؟ يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. طب هو قال له دي ولا دي؟ ما احنا قلنا بقى لما القرآن يقول كده يبقى قال الاثنين، قال له الاثنين. أول حاجة قال أمنه إنك من الآمنين، وبعدين قال له ما تعملش كده، لا يخاف لدي المرسلون. وهكذا أتباع الرسل هتخاف من ايه؟ لا ينبغي ان تأخذك في الله لومة لائم، انك الاصل ان انت بتخاف منه سبحانه وتعالى. ادي في قضية الخوف. سيدنا موسى موضوع العصا ده مرتبط بيه، ولحظة، ابتدى موضوع العصا امتى؟ احنا دلوقتي سيدنا موسى عنده 40 سنة او 50، احنا قلنا ايه لما ربنا قال ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما، فهو الوقت ده حكما وعلما، يعني نبئ على وجه الأربعين سنة على أساس أنه لما بلغ أشده ده لغاية 30 سنة، واستوى دي قلنا سن النضج يعني وصل 40 سنة، فعشان كده ممكن يكون كده، أو وصل لسن 50 سنة وبالتالي ماشي بعصايا وبيقول له أنا بتوكأ عليها كبرت. وفي نفس الوقت سيدنا موسى قعد 10 سنين عند العبد الصالح بيشتغل إيه؟ بيشتغل راعي غنم ومعاه العصايا. ده يظهر أنه هو لما خرج من مدين كان برضو ماشي معاه شوية أغنام، يعني مشي بيهم ولسه العصاية في ايده. العصاية دي كانت مرتبطة بقصة موسى في كل الاحداث العظيمة. تلاقي ربنا يؤمر سيدنا موسى انه يضرب الحجر فتنفرج 12 عينة، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينة، دي اللي في سورة البقرة. سيدنا موسى يؤمر ربنا سبحانه وتعالى ان يضرب بها البحر في قصة فرعون وهو بيجري وراهم، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، الموج ثبت وبقى هنا وهنا عامل زي الجبلين، والنص الأرض بقت يابسة ومشي عليها سيدنا موسى ومن معه. هو هنا إيه القصة؟ إيه قصة العصا؟ إن العصا الجماد ده دلوقتي ينقلب إلى حية، إلى شيء حي، والعصاية دي إن سيدنا موسى يضرب بها تتغير ملامح الكون، يتغير حاجة، الحجر يبقى 12 عين، يضرب به البحر يبقى طريق يابس. ربنا يريد إيه من المعنى؟ أول شيء ربنا يريد أن يقول إن الله قادر على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير. اللي مؤمن بالمعنى ده يستحيل يتسرب إليه اليأس. لما تيجي تقول لي بص انا حاولت في سكة ربنا دي كتير قوي، وكل ما امشي شوية كل ما امشي شوية وانت عارف فتن الدنيا، وانا يئس من نفسي صراحة، عملت كتير جدا المحاولات، يوه حجيت وعملت عمرة وسويت وما فيش فايدة، برضو الذنوب هي اللي بعملها، برجع لها يومين ثلاثة وارجع. فلما تيجي تقول لي الكلمتين دول اقول لك حاجة، انت مؤمن بان الله على كل شيء قدير؟ طبعا. خلاص. اتنين، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في قصة المهدي اللي هيخرج في آخر الزمان، يقول لك إيه؟ يصلحه الله في ليلة. يعني هو يبقى عادي، مش يصلحه الله في ليلة إن هو راجل على معاصي فيبقى تائب، لا هو إنسان عادي جدا، مرة واحدة يبقى هو اللي يدير الناس ويبتدي الأمر كله يبقى إليه ويحكم الدنيا، وهيحكم الدنيا ما بين 7 سنين إلى 8 سنين، فيصلحه الله عز وجل في ليلة. يبقى إن الله على كل شيء قدير. يا سيدي أنت فهمها إنها 1+1=2، ماشي دي بقوانين البشر، لكن عند ربنا الأمر مش كده، إن الشيء اللي يستحيل ده يتحول. ليه؟ اسمع كده، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار، ده عن نار حرف كل المعاصي، والناس يعني ده راجل متعدي جدا في ظلمه وفي سوقه وفي عدوانه، يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إيه رأيك؟ إن الله على كل شيء قدير. فلو أنت مؤمن بالمعنى ده يستحيل، يبقى عندك معنى اليأس أو الإحباط أو القنوط. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ليه؟ عشان مش مؤمنين موقنين بهذا المعنى. اليائس خلاص مفيش فايدة، ده مفيش فايدة عند حضرتك، لكن مفيش حاجة اسمها مفيش فايدة عند ربنا. عشان كده دايما واحد يجي يقول لي أنا وحش، أنا ما بقولش إن ربنا كذا بس أنا وحش، أقول له ماشي أنا معاك إنه الواحد مننا، ومين فينا حلو يعني، مين فينا معصوم، ماشي كلنا عندنا مشاكلنا، لكن إذا كنت أنا أهل المعاصي والذنوب لأني مش معصوم، ولأنه الواحد مننا زي ما بيقولوا الأصل في الإنسان العيب والنقصان، إذا كان ده أنا، لكن هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وصلت؟ فإذا كنت أنا كده لكن هو إيه؟ سبحانه وتعالى. فبالتالي إذا كان هذا المعنى، إذا كانت العصاية بتتحول لهذا الشيء، فده أول معنى لازم يترسخ في نفسك، إن الله على كل شيء قدير. عندنا قصة في موضوع الأسباب والتوكل. يعني الناس لما أكلمهم عن أسباب الرزق، أنا عايز فلوس، محتاج فلوس، إيه أسباب الرزق؟ واحد ممكن يفسر الموضوع إن أنا أقعد أدعي ربنا يا رب يرزقني يا رب يرزقني، واخد بالأسباب دي، وربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فأنا هتقي الله عز وجل وما أعملش معاصي ربنا هيرزقني. ده كده جاب نص الحقيقة. واحد تاني يقول ما هي المسألة يعني، ده شغل درويش، ده المسألة معروف، انزل واشتغل واتعب وكد وربنا سبحانه وتعالى يرزقك، وربنا أمرنا إن احنا نمشي في الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. فده برضو جاب النص التاني. هما ليه؟ قال لك ترك الأسباب الأولاني اللي هو إيه؟ قاعد كده زي حالتنا نقول يا رب حرر الأقصى، للبيت رب يحمي، هو ربنا ينزل عليهم صاعقة من السماء تخلص القصة دي كلها، القصة اللي احنا تعبانين فيها خالص، ما مش هنعرف نعمل حاجة، فهي من عند ربنا بقى تخلص ويبقى كده تمام. قال لك ده اسمه اعتداء في الدعاء. بيقول لك بالظبط زي ايه؟ واحد قاعد متجوز وقاعد يقول يا رب خلف يا رب يا رب خلف يا رب. ايه رأيك في ده؟ طب ازاي؟ طيب ما تمشيش، لازم تاخد بالاسباب عشان يترتب عليها نتائجها. فقال لك ترك الاسباب بالكلية معصية، لان سنة ربنا سبحانه وتعالى ان هو قال لك اعمل المطلوب منك ده ماشي، وانا متكفل بعد ذلك بالرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. زي ما أنت بتتكلم كده ربنا متكفل إنه سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى ما ينفعش أترك الأسباب، ترك الأسباب بالكلية معصية، ما ينفعش. الأمر الثاني الأخذ بالأسباب مع الاعتماد عليها. أنا بقى إيه؟ باخد بالأسباب، وهي كده أنا ذكرت 5 ساعات بجيب جيد، 7 جيد جدا، 9 امتياز، هي ماشية كده. فأنا ذكرت 9 وجبت جيد يبقى مش لاعبين، ما هو كده ما تنفع، ما هو القانون ماشي كده، أنا أعمل كده يحصل لي كده، ما فيش حاجة اسمها كده. عشان كده قالوا إيه؟ عرفت الله بنقد العزائم. يعني نقد العزائم؟ يعني أنا كنت عايز حاجة وخدتها بالقوانين البشرية ولازم أمشي صح كده، اعمل 1 2 3 اجتهد واعمل وسوي، واستنيت النتيجة فما جاتش. فقال لك ايه؟ ليه ما جاتش؟ ليعرفك من هو. لان احنا كبشر هي كده، احنا كبشر متبرمجين على الاسباب اكتر، فملنا للاسباب اكتر، فبالتالي هو كده انا بنزل اشتغل، لما بشتغل 5 ساعات بجيب 2000 جنيه، طب ما خليهم 10 ويبقوا 4، احنا متبرمجين كده، إنما ربنا طول الوقت بيوصل لنا رسالة، هو مين؟ فبيقول لك إيه رأيك بقى إن كل الموازين دي ممكن تختلف، واللي بيشتغل أربعة وياخد كذا ممكن ياخدهم ويبارك له فيه، واللي يعمل ثمانية ما ياخدهمش، ومش شغلتك عشان تاخد طول الوقت مع الأسباب معنى التوكل. فقالوا فالأخذ بالأسباب مع الاعتماد عليها شرك. عشان كده بيعلمونا الكلام ده في التوكل، يقول لك إيه دايما، يقول لك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فيقول لك لو جبت التفاحة وجبت السكينة وقطعتها كويس، فين بقى اللي احنا بنقول عليه ده؟ السكينة اللي قطعت، السكينة دي اللي قطعت، قطعت التفاحة نصين صح كده؟ لو انا بقى قلبي معتمد على ان السكينة هي اللي هتعمل دي، ومن غير ما يكون في قلبي انه هو ده الامر، ده بامر الله عز وجل، ان ربنا سبحانه وتعالى حط فيها الحدة دي عشان تعمل ده، قصة الدواء، انا معتمد ان انا لما باخد الاسبرين دي خلاص فخدته ولسه مصدق، لا اخد الاسبرين وفي نفس الوقت الله الشافي. بس ادي الموضوع، ادي قصة الاسباب، قصة الاسباب مع التوكل. يبقى علي ان اخذ بالاسباب مع الاعتماد على الله، هذا هو الطاعة والايمان واليقين، والله فعال لما يريد. يبقى استفدنا من قصة العصا هنا، واحد ان انا ينبغي ان انا ابقى فاهم انه الله على كل شيء قدير، وبالتالي ينفض عن نفسي اليأس والقنوط، وبالتالي المطلوب اخذ بالاسباب لكن مع كمال التوكل. دي الآية الاولى اللي هي آية الايه؟ العصر. الآية الثانية اليد. جانا في موضوعين، الموضوع الاولي في طه، ربنا قال واضمم يدك، وخدوا بالكم من الفاظ القرآن عشان عايز اقف على معنى، واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية اخرى لنريك من آياتنا الكبرى. الآية الثانية ربنا قال في القصص أسلك يدك في جيبك. خليك معايا، هو أضمم يدك إلى ولا حط إيدك في جيبك؟ أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك. عيد تاني، الأولانية واضمم يدك، إيدك إلى جناحك حطها تحت إبطك على عضدك ماشي. التانية واضمم إليك جناحك، التانية إيه يعني؟ ضم نفسك. واضمم إليك جناحك من الرهب من الخوف فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. هو إيه اللي حصل؟ هو اللي حصل إن ربنا قال لسيدنا موسى ارمي العصا، فلما رماها قلنا إيه حصل رد الفعل ده؟ سيدنا موسى خاف وبدأ يتقيها بيده، فقال له ما تعملش كده قدام فرعون لأنها مش هتبقى آية. هو بيمهده تدريبات قبل المباراة بقى الحقيقية قدام فرعون، فبيمهده فقال له لا، لو عملت كده يبقى هتبقى فيه مشكلة، إنه هو هيبقى شايف إن أنت خايف. قال له أمال تعمل إيه؟ قال له ارميها وحط إيدك بقى كده، وهو في منتهى الرسوخ رماها كده وحط إيديه تحت إبطه. فهمت؟ الآية الأولانية بتتكلم الإيد تبقى فين؟ الإيد اليمين تبقى فين؟ قال له الإيد اليمين تبقى تحت جناح، فقال له أضمم يدك إلى جناحك تمام؟ التانية قال له إيه؟ قال له واضمم إليك جناحك وخلي إيدك الشمال، إيدك الشمال تبقى إيه؟ تضم الإيد اليمين. وصلت؟ الوصفين مع بعض بيقول إنه إيده تبقى عاملة إزاي؟ يعني إحنا زي ما إحنا بنقول كده مربع يعني، فهو يرمي ايديه ويربع ايده، ولا بقى خلي بقى فرعون بقى ايه يتنطط بقى دلوقتي، انما ما تبقاش اول ما يحصل. فقال له الاولانيه ايه؟ واضمم يدك الى جناحك. دي كده لغايه كده ايه؟ دي ايه الايه؟ ايه الرسوخ والطمانينه ومش خايف ولا عامل حساب لاي حاجه. قال له هنعمل حاجه تانية كمان، سيدنا موسى كان يميل الى السمره، كان اسمر، فقال له حط ايدك كده بعدين افردهم ايدك تطلع بيضاء ومن غير سوء عشان ان ده مش مرض جلدي. فيبص يلاقيها منوره ايده مره واحده، حط ايده تحت، ربع ايديه كده، حط ايده تحت ابطه، وبعد كده يفردهم يبص يلاقيهم فرعون قدامه ايه؟ بيض. فدي الايه. فقال له سبحانه واضمم يدك الى جناحك. جناحك هنا ايه ده؟ فهمناها بقى انه حط ايده اليمين تحت اليسرى وهكذا. تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. الثانية اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. عشان إيه؟ إنه ما ينفعش من الخوف. قال له اعمل كده عشان يبقى يدي الإحساس بأمان من الرهب. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. دي الآيتين اللي ربنا أيد بيهم سيدنا موسى. وبعدين أمروا بالرسالة وأمروا بما ينبغي عليه. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. احنا قلنا سيدنا موسى إيه اللي يرجعه؟ ما هو قاعد 10 سنين في مدين وخلصنا. إيه اللي رجعه مصر تاني؟ قلنا حن إلى أهله وهارون كان هناك. احنا بقى في التاريخ بيقولوا إنه فرعون كان ما بين منطقتين، يا في الشرقية أهنسيا يا في الأقصر. والمعابد لو اعتبرنا ان فرعون هو رمسيس الثاني، وبعض بيقول لا مش هو، المهم كان في المرحله اللي بيقولوا عليها مرحله الاسره ال18. فهو اللي ثبت ان هو قعد فتره اكتر من 60 سنه بيحكم، وقال انه كان متردد ما بين المنطقتين. التصور بقى ان هو راجع، ربما وصلوا ان فرعون انتقل الى هذا وبقت العاصمه الثانيه الاقصر، فبالتالي هيرجع مصر يشوف اخوه ويشوف عيلته ويحاول ان هو ربما يرجع مرة تانية، او هو كان يقيم في مكان بعيد عن سلطان فرعون، الله اعلم. بس هو الثابت ان هو رجع. بس حتة اذهب الى فرعون تشعرك ان هو ما كانش في دماغه فرعون. لو هو رايح لفرعون يبقى ان ربنا يقول له اذهب الى فرعون، طب هو كده كده رايح. فقال اذهب الى فرعون انه طغى. رد فعل سيدنا موسى بيأكد انه ما كانش في دماغه فرعون خالص. هروح لفرعون ازاي؟ ده انا قاتل قتيل. هروح لفرعون ازاي؟ ده هيحصل لي وهيجرالي. فقال اذهب الى فرعون انه طغى. في آية الشعراء قال واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون. لما كلف بهذا سيدنا موسى فهم ان هذه المهمة ثقيلة عليه، ولذلك طلب من الله عز وجل ما ينبغي أن يتسلح به كل داعية إلى الله عز وجل في الطريق. فقال له إيه؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. في القصص قال ربي إني قتلت منهم. أهو بانت أهي بقى، أجي رد الفعل. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. حكاية بقى أن سيدنا موسى كان ألفا. طب ما هو يا حبيبي بعد كده ما فيش حد هيتكلم إلا سيدنا موسى. الناس بتفهم القصة دي أنه هو قال له أفصح مني لسانا، هو اللي يتكلم. القرآن ما قالش أن هارون اتكلم خالص. هنيجي بعد كده في مناظرة موسى لفرعون وفي ذكر الهارون خالص في الموضوع. امال يعني ايه؟ لا هو على هذا الاعتبار ما هو موسى اللي اتكلم، امال هو عايز ايه؟ هارون اكبر منه، وبالتالي سيدنا موسى شايف ان هو هيقف قدامه قد يهتز. واحنا سياق الكلام كده اشعرنا ببعض الصفات اللي عند سيدنا موسى، وقال له ايه؟ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. الكلام ده في علم النفس صحيح، انه الشخصية اللي بيقولوا عليها الشخصية العاطفية ده حلها. الشخصية العاطفية اللي هو الشخصية الوجدانية، الشخصية اللي عنده موضوع المشاعر. واحنا قعدنا نقول سيدنا موسى ده بالذات المعاني دي عالية قوي عنده. وألقيت عليك محبة مني. فتلاقي ايه الشخصية دي لما يحصل بها شيء بيقفل بقى خالص، ما بيعرفش يتكلم، مش عارف يعبر، لانه طول الوقت مشاكله احساسه الداخلي هو اللي بيغلب عليه. الشخصية القيادية مش كده، الشخصية القوية القيادية مش كده، رد الفعل ما بيبقاش عنده بهذه الطريقة. فهنا سيدنا موسى بيتكلم بإحساسه، فبيقول له أنا عارف إيه اللي هيحصل لما هيجي الموقف ده وهقف قدام فرعون. قلبي هيقفل، مش هلاقي نفسي بتكلم، مش عارف أتكلم. مش عارف اعبر، ولو كنت افصح الناس. هارون مش كده. فبالتالي ايه وظيفة هارون؟ وظيفة هارون هنا تهيئة موسى نفسيا. وظيفته انه يهيئه، اثبت ايه المشكلة، ما عندناش مشاكل، قول له كذا، ايه يعني، ايه اللي هيحصل. عشان كده قال له رب اشرح لي صدري. لما تحط رب اشرح لي صدري مع ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، تفهم هو ايه الموضوع، ايه شخصية موسى عليه السلام. انه هو عارف انه لما بيحط في مواقف زي كده ما بيعرفش يتكلم، فبالتالي قال له يا رب اشرح لي صدري عشان اعرف اتكلم في الموقف ده، مش هينفع. فاول طلب من الطلبات شرح الصدر. طب واحنا ده هو ده اللي احنا محتاجينه في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. هو في اكتر من الافات النفسية، وفي اخطر من المشاكل النفسية اللي بتعتري الناس في الزمن المادي ده. ربنا جمع اسباب شرح الصدر في اي واحد. قال الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. فقالوا كل الموضوع يخلص في كلمة واحدة، انت عايز تبقى كده، بتاخد النفس الصعداء ده، ما تحسش بضيقة الصدر، ما تحسش بقبضة الصدر، ما تحسش ان انت مخنوق مش عارف، يخلص الموضوع ده في كلمة واحدة، انه ينفسح الصدر كلما استغفر العبد. الذنوب بتقفل. جبتها منين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا الا نكتت في قلبه نكتة سوداء. فالسواد ده بيخلي الواحد مش طايق فبيقفل. العكس بقى، انه النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فايما قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وايما قلب انكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فبالتالي في علاقة مرتبطة ما بين الاستغفار والتوبة وما بين انشراح الصدر. فرب اشرح لي صدري. انا بقى في حق احنا، مش في حق الانبياء طبعا، الانبياء معصومين، انما في حقنا احنا، شرح الصدر ده يتلخص في ايه؟ يتلخص في الاسباب دي. واحد، بلا شك كثرة الاستغفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هو استغفر ونزع وتاب صقل قلبه، اتجلى القلب من الصدى فينشرح الصدر. خد بالك ايه العلاقة ما بين الصدر والقلب. احنا هنا بنتكلم في صدر، طب والقلب؟ انا كل شوية دلوقتي بقول بيتنكت على القلب. بص، الصدر هو الوعاء الكبير والقلب داخله. الصدر بيلم كل الخطرات. يعني انا قاعد كده خطر ببالي، اي خاطر ده بيبقى في حيز فين؟ في الصدر. والقلب بعد كده اناء داخله، كأنه كده بيتفتح منه ايه، الواردات كلها اللي بتأتي، كل اللي بيجي على بالك بيتحط كده في الصدر. عشان كده ربنا يقول والله اعلم بذات الصدور. سبت الواردات دي جوه، الهاجس اللي جه سبته واسترسلت معاه وقعدت بقى تعيش فيه وفيه وفيه، فتحت له قلبك، بدأنا في المشاكل. يعني هو ايه، الشيطان يرمي فين؟ بيرمي في الصدر، بيرمي بره. ايه اللي يخش وايه اللي ما يخشش؟ ابن القيم بيقول انا ما استفدتش فائدة من شيخ الاسلام تيمية اعظم من الفائدة دي. ايه اللي كان بيحصل؟ كانت كلما اتتني الواردات، اللي هي ايه اللي بيجي في الصدر، كانت كلما اتتني الواردات جئت اليه فقلت ما كذا ما كذا ما كذا، بيقولوا كذا، ايه الرد على الشبهة دي، وبيقولوا كذا، ايه اللي عمل كذا، طب ولو طول الوقت. فقال يا بني لا تجعل قلبك كالاسفنجة تتشرب كل شيء، وإنما اجعله كالقارورة المصمتة، زي كباية. فالنهاردة الكباية دي لما تيجي الواردات دي اللي هو بقى هتخش جوه القلب، تخبط فين؟ في الإزاز، فما تخشش جوه. إنما لو فتحت لها وخليتها تخش، بدأنا بقى الموضوع يبقى أصعب، لأنه دخل جوه القلب، الشيطان يلعب بره. وصلت؟ فعشان كده ربنا بيقولك والله أعلم بذات الصدور، عشان تاخد بالك إنك تطهر الصدر ده من بدري. الصدر ده بقى لما يتحط فيه وساوس الشياطين دي وتبقى متضخمة، يضيق، ما يبقاش فيه مساحة للخير. فعشان كده المطلوب منك إيه؟ المطلوب إن أنت تطهر الصدر. يبقى هو ده معنى اللي بيحصل، ينشرح الصدر بإيه؟ أشيل الواردات دي. وصلت؟ فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. احنا قلنا عايزين نحط نفسنا في الموقف. بس ده فرعون، ها، ده أضغى طغاة البشر، واحد بيدعي الإلوهية، واحد ملكه كان يعتبر الملك الأوحد في زمانه، وعنده نظام أخطر من كده مفيش، فحقف إزاي أنا قدام فرعون؟ طب نبتدي بهامان حتى، يعني هخش على فرعون مرة واحدة كده؟ فبالتالي استشعر إنه الموضوع هيبقى عامل إزاي، وبعدين كمان أنا داخل وعليا مشكلة، فهتواجه إزاي؟ فقال يسر لي أمري. دايما بيقولوا إيه؟ إن الداعية إلى الله عز وجل أشد عملا من الرجل اللي بيسهر الحديد والرجل اللي بيفتت الحجر. ليه؟ ربنا لما اتكلم في شأن قلوب بني إسرائيل قال إيه؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. عشان الكلمة تطلع من فم الداعي وتدخل في القلب وتترسخ ويتفتح لها أشد من إنه بيلين حديد وأشد من إنه بيفتت حجر. فبالتالي مين ده بقى اللي هيستطيع على ده كله؟ إلا بتوفيق الله عز وجل له. فبالتالي أي داعي الله عز وجل ما ينفعش إن هو يبقى فهم العملية عملية أسباب. يعني أنا بحضر لكم الدرس كويس وبحاول أقوله لكم بطريقة تتناسب معكم، وبعمل اللي المفترض إنه يعمله الداعي إلى الله عز وجل في توصيل المعلومة، لكن القلوب مقفولة، لكن أنا ما عنديش الإخلاص الكافي، أنا ما عنديش الصدق الكافي، فما بيوصلش. فقصة مش قصة البراعة وأنا حافظ لي كم حاجة كويسة قوي، ولما بطلع كل الناس بيعجبها الكلام ده قوي، الأسلوب ده والطريقة دي والتعامل دي، فالواحد يروح راكن على ده. دايما كده تحصل، تلاقي نفسك انت محضر خطبة جمعة ما تخرش المية، وبقالك بتحضر فيها 3-4 ايام، تطلع المنبر تتهته مش عارف تقول حاجة، وتلاقي نفسك دخلت في الموضوع والكلام اللي انت كنت حافظه مفيش. زمان من قيمة بتاع 15 سنة كده حاجة، المهم كنت لسه صغير كده، طلعوني على المنبر قالك تخطب الجمعة، فانا ايه بقى مش فاهم الموضوع، فحافظ يعني بالكلمة قال فلان كذا وبالاثار بقى وبتاعه وايه وزي ما الصفحه بتقول. فالمهم كنت بتكلم على الوقت، قلت اول كلمتين مشيت والاحاديث والايات ماشيه، 10 دقايق كده الدنيا ايه بدات تبقى تمام، رحت واقف وقال قتاده دب دب دب دب ماشيه كويس قوي، وبعدين انا ايه يعني حافظهم بالترتيب، وقال عمر بن عبد العزيز ما قالش حاجه، اما هتيجي خالص مش عارف بقى خلاص، انت ايه انت بتاخد قرار في جزء من الثانيه، يعني انت هتقعد بقى واقف كده مش هتقعد بقى وانت في صلاه بتراجع الايه، انت على المنبر هتقول لهم ايه؟ رحت مثل ما قال قتاده يعني اي حاجه بقى وخلاص. فتعلمت الادب، تطلع ساعات المنبر اقسم بالله العظيم لو انت سالتني وقبل ما اطلع انت هتتكلم على ايه مش عارف، حصل اي شيء وانت طلع هتقول ايه بقى؟ تلاقي واقف على المنبر قاعد تقول له يا رب استرني، طب نتكلم 10 دقايق اي حاجه في اي حاجه، طب نعمل اي حاجه تتحسب جمعه وخلاص يا رب استرها وتعملها، تطلع تلاقي نفسك عامل خطبه وناس تقول الله اكبر فتح مش عارف ايه وبتاع، يا عم انت فاهم حاجه ده العمليه مش كده وخلاص. فهو ده لا ينبغي انه القلب هنا متعلق بقى بالاسباب نفسها، عشان كده قال له يسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. فبالتالي اول حاجه يبقى لازم المعنى ده في معنى التوكل اللي احنا قاعدين نتكلم عليه النهارده كتير، ان ترمي بحمولك عليه سيبها على ربنا، اعمل بالسبب وبعد كده سيبها عليه بقى. بعد كده بقى الواحد بدا يفهم ان الواحد يبقى ايه مرتب ذهنه، يجي بقى تعمل سيبها بقى على ربنا، بص اللي على المنبر اللي هيتقال ده رزق المستمع مش شغلتي بقى، الاقي نفسي بقول كلام انا مش محضره خالص واحاديث بقالي سنه ما قلتهاش وبتيجي على المنبر، جت منين دي؟ مش شغلتي مش بتاعتي اصلا ما كانتش مني. كتير جدا تيجي الدرس تقعد تقول كلام تيجي تقوله عيده تاني، اطلع بقى قول نفس الكلام ما تعرفش تقول ولا كلمة. رزق المستمع يبقى مش شغلتي، يبقى ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب تاني حاجة انه هو ده بقى ان ربنا اللي بيجري الحكمة على لسان الداعي الى الله عز وجل، يجري الحكمة عليه. ساعات تيجي تلاقي نفسك مثلا عامل درس كنت بتتكلم فيه عن معنى من المعاني عادي خالص، مثلا بتتكلم فيه عن التوبة كويس، الدرس ده المفروض اللي هيسمعه المفروض بقى ايه يبطل كذا مثلا، فتبقى ده ثمرته، وتقول في كلام لا تعطي له بالا اصلا، كويس، وتبقى مستني بقى. يعني انا عملت درس عن الحجاب، هو ده بقى عايز اسمع بقى فلانه اتحجبت، اعلان بقى تسوى، ولا الهوى ولا الهوى، ما حبيش خالص. ودرس بقى انت رميته كده ما تحطش خالص، تقول لك ما شاء الله لا قوة الا بالله، ده مش عارف مين بعد ما سمع الدرس ده من ساعتها هو مش سايب صلاه في المسجد، ومن ساعه ما مش عارف ايه سوي. تقول له على ايه بقى، انا عايز افهم، انا عايز افهم جت منين دي. هي دي بقى، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هو ربنا سبحانه وتعالى اللي يقيم الحجج على الناس، وبيخلي الكلام ده بيجري على اللسان لحاجة الناس. طيب الدعوة مش محتاجة عمل فردي، محتاجة عمل جماعي، فبالتالي ما ينفعش احنا هو في المسجد، فلازم إدارة في المسجد بتقوم بأمور تهيئة الدرس، ولازم عندنا واحد حتى من الأول، الراجل اللي مظبط الميكروفون ده، كل حد ليه واجب، وانت ليك واجب، انت جيت قلت لفلان تعال احضر الدرس كده. العمل عمل جماعي، انا في الاخر خالص شغلتي ان انا اروح اقول كلمتين واوصلهم لك، كل واحد ليه دور فيها، مش دوري انا افضل الادوار فيها، قد يكون دور الناس اللي هي اصلا في الخفة دي ده اعظم عند الله عز وجل، اللي هم الجنود المجهولين اصلا وراء الدعوة، لان انا اللي في الوش، فانا اللي باخد الحلو والمر، فانا ممكن الحلو ده يخليني مغرور، وممكن الوحش ده يخليني اصلا ابقى محل فتنة، فانت اللي في الوش، انت اللي في وش المدفع، وما ينفعش بعد كده برضو وانا مالي بقى، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فكل واحد ليه دور فيها. عشان كده سيدنا موسى كان فاهم المعنى ده، انه الدعوة دي ما يقدرش يشيلها واحد، وما ينفعش فيها العمل الفردي، عشان كده ربنا قال وتواصوا بالحق، قالوا الدعوة الى الله عز وجل، ان كلنا مع بعض فيها، كل واحد بين إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، ان كل واحد برضو عنده الدعوة نوعين، دعوة بنسميها دعوة تفهيمية، ودعوة بنسميها دعوة تبليغية. اقول تاني، الدعوة نوعين، دعوة تفهيمية ودعوة تبليغية. الدعوة التفهيمية دي شغلانة العلماء وطلبة العلم، اللي هو بقى يبتدي دارس وفاهم وبيبتدي يوصل للناس المعاني، ودارس الأساسيات كويس قوي، عند أصول العلم بشكل عام، عند أصول فقه، عند أصول الحديث، المصطلح، دارس في اللغة، عارف كذا، فيقدر يوصل للناس. ده اللي لازم يبقى ليها واحد متمرس، واحد يكون عنده من الإمكانيات اللي يقدر يوصل بها ده فيفهم، إنما مش أي واحد بقى يمسك الآيات ويبتدي يفسرها لنا، مش شغلته بقى. فبالتالي من هنا تجد بقى الايه الكلام الشاذ اللي بيطلع في تفسير الايات والاحاديث، بسبب ايه؟ انه واحد بيشتغل في الدعوه التفهيميه وهي مش شغلته، الدعوه التبليغيه اللي هي بلغوا عني ولو ايه، اللي هو انت سمعت ايه، سمعت حديث، سمعت كذا، فبتنقله، عارفين يعني ايه كذا كذا كذا، يعني كذا كذا كذا، بتوصل بس، انا عارف الفتوى دي سمعتها ان حكم كذا كذا، فجي واحد سالني اقول له والله انا سمعت كذا كذا، ده انا ببلغ بس. يبقى الدعوة نوعين، دعوة ايه؟ تفهيمية ودعوة تبليغية. سيدنا موسى قال لربنا سبحانه وتعالى اجعل لي وزيرا من اهلي عشان يبقى محل ثقة لي، ودي برضو معنى مهم، انه لازم فريق العمل ده اللي يقوم بالدعوة دول يكون محل ثقة. فقال هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. الامر ده انا عايز ايه من هارون؟ ايه هي وظيفة فريق العمل بقى اللي حواليا، تيم ورك المفروض اللي يبقوا موجود، انه يبقى ليهم معاني. اول حاجة التثبيت ده، اشدد به ازري. تاني حاجة الشورى، يبقى ما ينفعش واحد يدعو الى الله عز وجل ويستقل بالرأي دون الناس، ودي مشكلة احنا عايشينها من بعد الثورة، انه المفروض يا جماعة في احداث لا ينبغي بحال ان يستأثر واحد فيها بقول، هذه امور جلل، ده ناس بتضيع فيها، ناس دماءها بتراق فيها، فبالتالي لابد أن يصدر عن مجلس شورى. بمعنى عمر رضي الله عنه كان إذا ألمت بالدولة الملمات جمع لها أهل بدر، يبقى ساعتها أجيب الناس وابتدي يصدر القول كده، إنما الشتات ده اللي بيخليك طب طلع تقول إيه الشيخ فلان أكتب كده، تاني يقول لي الشيخ فلان قال ما تعملش كده، مش ده اللي بيحصل؟ فهذا إشكالية جعل أهلها شيعا، هي دي المشكلة. انه جعل اهلها شيعة، فاحنا لغاية دلوقتي لسه في الخرابة دي. فكل شوية انت بتيجي تقول لي ما هو انا نفسي، ولو عملت كده يطلع عكس كده المشاكل دي. فهو انا من الاول خالص قاعد اقول يا رب علماء البلد دول ان هم يجتمعوا على قول واحد من كل الطيارات، عشان هو في الاخر خالص انت هتشتغل شوية، طب الازهر، طب شوية، طب السلفيين بقى، طب والاخوان، طب وكذا، طب وكذا. وهو انت عايز ده، عايز في الاخر خالص انه يبقى في هيئة او في منظومة معينة تريح الناس، وتريحنا احنا من بعد كده عمل جماعي منظم فتصدر عنه، وبعد كده ما فيش كلام، وبعد كده خلاص اصل الكلام ده دي فتوى جماعية. احنا لما نيجي نتكلم في الكلام الكبير تيجي تقول لي مشكلة الربا، مشكلة مش عارف ايه، انا ما اتكلمش اقول لك بص مجمع الفقه الاسلامي بمكة قال كذا كذا كذا. لما اقول مجمع غير ما اقول لك ده الشيخ فلان افتى بكذا، تيجي تقول لي الشيخ فلان انا ماليش دعوه، المجمع ده فيه 100 واحد قعدوا يدرسوا المساله، الاقتصاديين وفقهاء واصوليين وطلعوا بكذا، دي الفتوى. فالفتوى بتبقى تقيله. المسائل في الفقه الاسلامي لما نيجي اقول لك والجمهور على كذا تقيله، يعلمونا يقولوا لنا اذا رايت في المساله قول للجمهور فانه قول ثقيل فتمهل. يعني ايه؟ مش اجي اقول لك ايه الطلاق البدعي، الواحد لو طلق مراته حال العذر، الأئمة الأربعة الجمهور على أنه يقع، وابن تيمية بيقول لا يقع. فهو أنت بتدرس المسألة ده الجمهور بيقول كذا، فاهدى بس شوية كده، ما تتسرعش، تبقاش عايز توصل لنتائج معينة عشان الواقع بيقول ما هو كده نحل المشكلة. لكن ادرس وافهم واعمل قول ثقيل. احنا عايزين ده، نحن نحتاج إلى العمل الجماعي في الدعوة إلى الله عز وجل. وإحنا قلنا انه اذا كان هو جعل اهلها شيعة فالحل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. المؤمن اخو المؤمن يحوطه من ورائه ويكف عليه ضيعته. احاديث لم الشمل. مرة كنا في الاعتكاف في الحرم وقاعدين في البدروم، وكان بعد صلاة العشاء، فانا قمت اصلي السنة وقبل التراويح، فلقيت الشباب اللي حواليا قاعدين يقولوا بص بص الراجل ده يا عم خير الهدي هدي محمد، وانا بصلي. فخلصت الصلاه، ايه بقى الراجل عامل عمه خضراء قد كده ولففها بقى لفه كده، فقال لك بقى يا عم درويش بقى وشغلانه، احنا ايه وجع القلب اللي احنا فيه ده؟ كويس، يشاء ربك لزق فيا انا، يعني بيصلي جنبنا لزق في لزق. انا طول الصلاه تراويح انا حاسس ان اللي جنبيا ده عالم. ليه؟ حركه راسه مع الايه الراجل ده بيفهم. يعني انا وانا واقف الايات قاعده بتنزل، وساعات تسرح ساعات تتدبر ساعات كذا، فتلاقيه هو حرك راسه كده، حرك راسه يفهمني معنى. والله العظيم كده طول بتاع ده حتة معنى، ده الهزة دي فيها حاجة. خلصت الصلاة لقيت لك الحرم بيجري ورا الراجل ده، الشيخ فلان الفلاني اللي شارح صحيح مسلم في 50 مجلد. قال لك الله أكبر، شيخنا وتاج راسنا، ما كان لسه درويش. فهمت؟ انه لما تحط كده بدا يقول لك ايه اصل دي عاده قومه. الله، يعني اعتذرت له؟ طب ما انت كنت شايفه من قبل كده كنت بتقول عليه درويش وتابع مش عارف ايه، دلوقتي اصل هم في بلد بتاعته بيعملوا البتاع كده. شفت لما انا ببقى كتفي في كتفك وما عنديش المشاكل دي، لا مصنفك ولا اطلعك كذا ولا كذا، الامور بتبقى حاجه تانية. هو انا لما هصلي جنبك هبقى مصنفك انت تابع مين؟ يعني احنا في ساعة الصلاة ده خد بالك ده جنبك واحد من السلفيين، ولا واحد تبع الاخوان، ولا ده تبع الصوفية، ولا ده تبع مش عارف ايه، وقاعدين بقى تبع الصلاة. يعني هتقعد تعمل كده في الصلاة؟ نعمل الصف الاولاني يبقى كله ايه تبع كذا، الصف الثاني في حاجة اسمها كده. فالمفروض كلنا جنب بعضين. هو ده فائدة العمل الجماعي الدعوي. الاهداف كلها تبقى واحدة. احنا عايزين ايه في الاخر خالص؟ انت عايزين الهداية. انت عايز ايه في الاخر خالص؟ انت عايز ترضي ربك سبحانه وتعالى وتعلي كلمته في الارض. قال له اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. انا عايز اسالك بس سؤال، ايه اللي عرف موسى بالكلام ده؟ لاول حاجه ايه اللي عرفه بالمعاني دي كلها؟ وفي معاني كده ماشيه موسى عليه السلام عارفها منين؟ ايه نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا؟ انت دلوقتي حاطط نفسك ان سيدنا موسى اول مره ياخد الكلام ده، ايه اللي يخليه يقول نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا؟ عندك ما يلي، اما ان موسى عليه السلام كان على بقايا ملة ابراهيم، واحنا قلنا انه اصلا هو يعتبر الحفيد السادس لسيدنا ابراهيم، حفيد السادس، وامه كانت الحفيدة الخامسة، وأبوه نفس الكلام، عشان إن أبوه متجوز عمته وكان ده حلال عندهم قبل سيدنا موسى ما يحرم ذلك إن الرجل يتزوج عمته. فبالتالي هم عندهم دي حفيدة، فبالتالي يكون عنده بقايا من هذا المعنى ربي عليه، ده واحد. اتنين، ربنا قال ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، يبقى فيه صنع الله عز وجل، أثر صنع الله عز وجل. لما جاء قتل الراجل قال إيه سيدنا موسى؟ هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. يعرف منين الكلام ده؟ إذن موسى عليه السلام كان قبل بعثته عنده على الأقل الأساسيات بتاعت ملة إبراهيم، وعلى ذلك قال كي نسبحك كثيرا. خد الكلام ده من أمه، اتعلم المعاني دي منها، كل دي يعني علامات استفهام، لكن القرآن بيشعرك بأنه ده اللي حصل. كي نسبحك كثيرا، الله، يبقى ثمرة الدعوة إيه؟ قال له يا رب أنا عايز حد يبقى جنبي عشان أقدر أقول، وعشان يكون ده عون لي على طاعتك. إزاي بقى؟ ولو حدث الكلام ده كي نسبحك كثيرا، عشان يبقى ده أعون لي، يبقى الداعي إلى الله عز وجل لو فتح الله له فتحة، فينبغي أن يزداد لله قربة ويزداد له ذكرى، لا يزداد له غرورة، لأن الدعوة ممكن تعمل له كده تفتنه، كل ما تمشي في حتة تلاقي الناس قاعدة بتعمل لك كذا وكذا. قال كي نسبحك كثيرا، طب قال لي كي نسبحك وما قالش كي نستغفرك كثيرا؟ ليه التسبيح؟ اشمعنى التسبيح؟ بصوا، التسبيح التنزيه، لو شفت تسبيح في القرآن وانت مغمض اعرف ان ربنا بيتكلم عن مداواة عيب من العيوب. ليه؟ لما ربنا يقول سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم، سبح يعني ايه؟ يعني نزه ربنا عن العيوب. طب يا عم فين العيوب؟ يعني ربنا منزه عن الظلم، فين الظلم؟ فينا، صح كده؟ في المخلوق ده اللي هو ناقص، اللي بيقع منه العيوب. فكأنه لما بيقول لك سبح، اعرف هو مين وانت مين، تمام؟ يعني استشعر نقصك، استشعر عيوبك. التسبيح ده مقتضاه انك تعرف ايه؟ تعرف مشاكلك. فقال له كي نسبحك كثيرة، وهو بيتكلم عن صفة نقص. انا ما اقدرش يا رب اشتغل لوحدي، انا محتاج حد جنبي، انا يا رب ما اعرفش اتكلم الا لو انت اجريت الكلام على لساني، ده انا. فعشان كده يا رب لو اعنتني بفلان ده مش هيخليني اغتر، ده هيخليني اعرف انا مين، لاني من غيره مش هعرف اشتغل. فعشان كده هسبحك كثيرا واقول سبحان الله، انا في العيوب والله المنزه عن العيوب. فهمتوا دي؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، يبقى لا، الامر ده محل الغفله. فايه وظيفه هارون؟ ان انا وانا قاعد كده غفلت شويه، سرحت شويه، يذكره، والعكس. ودي فائده ان الناس تبقى جنب بعضها. ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا، قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. في الثانيه قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون. المعنى ده خاف منه سيدنا موسى واجراه الله على لسان فرعون. لما هيقف قدام فرعون هيقول له ايه؟ ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت. وهينطقه ويقول له ايه؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. قال فعلتها اذا. كافرين بمين؟ كافرين بيه هو. قال له ما انت من ساعة ما انت دماغك غسلوها لك جماعة بني اسرائيل ولا انا عارف مين دول، وما بقتش مؤمن بيا، انا ربكم الاعلى وانت من الكافرين. فرح سيدنا موسى قال له ايه؟ فعلتها اذا وانا من الضالين. مش انا كنت ماي مع يبقى انا ساعتها كده، انا ساعتها كنت ضال. هو يفهمها فرعون ازاي؟ ضالين عنه ولا ضالين عن ربنا؟ سيدنا موسى يريد ضالين عن الله، وفرعون يفهمها ايه؟ ان انا كنت ساعتها ما كنت على قد عقلي. فالشاهد انه هيقول له كلمتين اللي هو خايف منهم، يعني ربنا ما اخرسش فرعون وما انساش فرعون ساعتها. اللي كان خايف منه موسى عليه السلام هيحصل. قال له رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون، واخي هارون هو افصح مني لسانا. خاف انه يتقتل ليه؟ احنا قلنا ان هو قعد 10 سنين والمفروض ان التهمة تسقط. يمكن القانون ده اتحط في الوقت اللي كان فيه سيدنا موسى هربان، فلما راح لأن العقوبة سقطت بالتقادم، عملوا قانون ان اللي يقتل واحد خطأ ويقعد 10 سنين يتشال القانون. او ان هو عارف فرعون، فممكن فرعون يتعدى حدوده او ان الملأ يأتمروا ويطلعوا قانون ويشيلوا القانون اللي هو المفروض ان هو رايح بسبب انه خلاص اتشال. واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يرد ان يصدقني، اي تابعا لي يصدقني ويثبتني، اني اخاف ان يكذبون. قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكم. خد بالك بقى هنا في وقفين، يا تقف تقول ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا وتقف، يبقى فرعون والظلمة كلهم ما يقدروش عليك طول ما انت متسلح بايات الله. فلا يصلون اليكما باياتنا، او ان انت تقراها فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون. يا اما كده يا اما كده، يا اما تقولها ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا، يبقى انت تنجو بايات الله. يا المعنى ان انت تغلب بايات الله، باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون. ودي تقول لك اسباب النجاه من الفتن في كلمه واحده، القران هو العاصم من الفتنه. القران كلما ازددت اضطرابا في وقت الفتن فعليك بالرجوع للقران. ليه؟ الفتن تخليك تعوج، مش عارف، مذبذب، صح يمين صح شمال، طب اعمل ايه مذبذبين بين ذلك؟ انما القران لا عوج فيه والقران لا ريب فيه، وكل من اقترب من القران ياخذ من صفته، ذلك الكتاب لا ريب. وربنا يقول الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فلما انت تبقى واقف انا عملت كده ليه؟ ربنا قال كذا. واحنا بنحاول طول الوقت ان احنا نجد روشتة العلاج من القرآن. واذكركم تاني بالمعاني اللي قلناها كذا مرة يا جماعة، روشتة الاصلاح في ست حاجات، ست حاجات عكس اللي فرعون كان بيعمله. فرعون على في الارض، احنا محتاجين نتواضع. فرعون جعل اهلها شيعا، احنا محتاجين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فرعون يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم، احنا محتاجين ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا. فرعون انه كان من المفسدين، احنا محتاجين واهلها مصلحون. تاني الاربع حاجات، واحد انت محتاج تواضع، اتنين انت محتاج اعتصام ومحتاج ان احنا نبقى الاتحاد قوة وما يبقاش فيه التناحر ده ونفوسنا تصفو، تلاتة محتاجين عدل في التعامل مع المسلم وغير المسلم، اربعة محتاجين اصلاح. وبعدين ربنا قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ما تبقاش إمام، ما تبقاش ليك الهيبة والسلطان و ما تبقاش أنت اللي تلي أمور الناس إلا بصفتين، واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا الصبر وكانوا بآياتنا يوقنون اليقين. الست حاجات دول عايزين تفاصيل، بس أنا كل شوية بذكر بيهم لأنهم الروشتة، كل ما بتحصل مشكلة أقول هم الست حاجات. في غلطة في المعاني دي، اللي يحقق الست حاجات دي هو اللي هياخد قارب النجاة، سفينة نوح. بص القرآن هو اللي بيفصح عن الأمر تماما. لغاية هنا توقف الحدث ورجع بقى سيدنا موسى وهو مكلف بهذا التكليف. فين هارون؟ لسه مش فيه الصورة. هيذهب سيدنا موسى إلى مصر وهيقابل هارون، وهنا هيقول له أنا حصل كذا وكذا، وهارون هيصدق لأنه عارف أن الكلام ده وعارفه حفيد أنبياء، فهيعرف أن الكلام ده حقيقي. هيجي بعد كده حوار لموسى وهارون مع ربنا، ويذهب موسى وهارون إلى فرعون لتكون المناظرة والمواجهة الأولى التي سيصطدم فرعون فيها بأشياء لم يكن يخطر له على بال. وحندرس فيها كلام بيدرسوه دلوقتي في التنمية البشرية وكواوة في أصول وآداب الحوار، آداب الحوار المفترض أنه هيعمل إزاي. بص لما هيقول له إيه فرعون هيرد سيدنا موسى إزاي، بص فرعون هيلوش على الموضوع إزاي، وسيدنا موسى هيكمل إزاي. الأمور دي كلها هناخد المرة الجاية بقى، آداب الحوار في ظل دراسة قصة موسى وفرعون إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارحم من لا راحم له سواك، واغفر لمن لا يغفر له الذنوب إلا أنت. اللهم إن فقراءك ببابك فأغنهم، محبوك ببابك فأحبهم، مساكينك ببابك فأعزهم. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم هيئ لهذه البلاد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم اجعل بلادنا بلاد مصر بلد أمن وأمان واستقرار. اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى كل خير. اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى كل خير. اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى كل خير. ربنا نسألك الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا سابقة عذاب. نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.